تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: ما هو الضابط الشرعي في من نوى الإفطار في سفره ولم يفطر؟ فأجاب سماحته: الحنابلة الفقهاء رحمه يقولون من نوى الفطر في رمضان أفطر وإن لم يتناول الفطراء، فإذا سافر وهو صائم ثم نوى أن يفطر يقولون أفطر حكما وإن لم يتناول الفطراء، لأن النية يجب استمرارها واستصحابها حكمها، فإذا نقض النية اعتبر الصوم فاسد فعليه أن يقضي ذلك اليوم ويفطر ذلك اليوم، لأن هذا اليوم قد فسد بأنه نوى فيه الإفطار، فيكون مفطرا بمجرد النية وإن لم يتنام فطرا. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.